الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أيها المباركون، نحتسب الجلوس عند الله تبارك وتعالى لأنه لقبول العمل لا بد من توفر شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تحتاج منا إلى مجاهدة. يقول سفيان رحمه الله: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي تتفلت علي. فنسأل الله يعيننا وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذر. الحديث أيها المباركون عن منظومة للعلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، موسومة بالسير إلى الله والدار الآخرة. فرحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. نريد أن نعرف قليلا عن المؤلف صاحب هذه المنظومة المباركة، وهو الشيخ العلامة الفهامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة الأبرار. ولد رحمه الله في عنيزة في الثاني عشر من شهر الله المحرم عام 1307. نحفظ له التاريخ له. طيب، توفيت والدته وله 4 سنوات، وتوفي والده وهو ابن 13، وقيل أقل من ذلك. حفظ القرآن وله من العمر 11 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. همة العلماء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحاول قدر الإمكان أن نحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى، نتأسى بأولئك الأخيار الأعلام، ومنهم العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونزرع ذلك أيضا في سويداء قلوب أولادنا. شغلتهم هذه الأجهزة، عفى الله عنا وعنهم وأصلحنا وإياهم. نوجههم إلى الطريق الطيب المبارك وهو حفظ كتاب الله. هنيئا أن تسير وتمشي على الأرض وبين جوانحك كلام الله عز وجل. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس في جوفه شيء من كتاب الله من القرآن كالبيت الخرف، البيت الذي لا يأتيه أحد ولا يسكن فيه أحد. فدائما نعود أولادنا على الحفظ، والحفظ في الصغر كما يقال كالنقش على الحجر، يثبت بأمر الله عز وجل. ولا تقل ولدي ما يستطيع يحفظ، اسمع، هذا حفظ في 11، وفيهم من هو أقل من هذه العمر وقد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. لما شب رحمه الله رحمة الأبرار تولى التدريس في جامع عنيزة هناك، وهو من مشايخ العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول عنه العلامة ابن عثيمين، يقول: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لم يعرف الناس قدره وما أسدى للأمة من العلوم الجمة إلا بعد وفاته رحمه الله. فالرجل رحمه الله ذرة زمانه، ولم نعلم أحدا مثله في حسن الخلق واللين والسعة، فنسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته وإياه، وأن يجمعنا في دار كرامته. انتهى كلامه رحمه الله. وانظروا إلى الوفاء من الطالب لشيخه. هذا ابن عثيمين رحمه الله يذكر شيخه السعدي علينا وعليهم رحمة الله جميعا. يقول العلامة ابن باز: كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وكان يرجح ما قام عليه الدليل إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعرف في سير الصالحين، وأن نقرأ، وأن نذكرهم بالخير، وأن ندعو لهم، وأن نترحم عليهم، لأنهم قدموا لنا الخير الكثير. فرحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. قلت لكم هذا اللقاء وهو للشباب الصغار، سامحوني حفظكم الله، في موسوم في منظومة للسعدي علينا وعليه رحمة الله، سماها بالسير إلى الله والدار الآخرة، 18 بيتا. يعني يستطيع الشاب منكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظها، يستعين بالله تبارك وتعالى، ولو حفظ في كل يوم بيتا واحدا، يعني ما يمر أسبوعان إلا وقد حفظ بأمر الله تبارك وتعالى. فانشطوا، وفقني الله وإياكم لكل خير. يقول رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. أريد واحد منكم أن يعرف لي السعادة، كل واحد يعرف بما يفهم بما يعرف. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. أي ما هي السعادة؟ ما هي أن يكون الإنسان سعيدا؟ كيف يكون سعيدا؟ يؤمن بالله. والله أحسن، فتح الله عليك. ها تفضل شفاف. ها يقرأ كتاب الله يكون سعيدا. والله أحسن، كتب الله أجرك. تعال يا عبد الرحمن خذ، وتعال يا شيخ فاضل أيضا. ما دامت هذا عرف لنا السعادة، يؤمن بالله، ماذا بعد هذه السعادة من سعادة؟ أكرمك الله يا شيخ، أكرمك الله. تفضل يا شيخ. الله يجزاكم خير، فتح الله عليكم. إذن أول ما قال سعدا أي كتب الله له السعادة. ونريد أن نعرف من هو السعيد، نريد أن نتذاكر فيما بيننا، لعل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا كلمة من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مما استمز منهما، فتقع في قلوبنا موقعها يا رب. إذن الحياة الطيبة، السعادة، أن تكون أيها المكلف من ذكر وأنثى ممن يؤمن بالله تبارك وتعالى، ممن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. هذا والله هو السعيد، مع الصفات التي ستأتي والمنازل التي سيذكرها رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. كل عاقل منا ينشد ويبحث عن السعادة، لماذا؟ ليكون سعيدا. لا أحد يريد أن يكون مهموما مغموما حزينا، لا أحد، لا عاقل. فدائما نبحث عن مواطن السعادة حتى نكون من السعداء. كتب الله لي ولكم السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. أيها المباركون، الناس في بحثهم عن الحياة الطيبة، عن السعادة، أصناف. فيه أناس يظنون أن السعادة جمع المال فقط، في ناس يظنون أنها المراتب العليا، تصبح باشا من البشوات وكذا، وبعضهم يظن أنها في أن يكون له عشيرة، أن يكون له أولاد، يكون له حمية، وبعضهم يرى أن كلما كنت قريبا من الله تبارك وتعالى تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه، وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وإذا أصابك مكروه صبرت وحمدت الله وشكرته، وإذا ابتليت بذنب صبرت، وإذا ابتليت بمصيبة صبرت، وإذا ابتليت بعمل ذنب استغفرت الله تبارك وتعالى، وإذا أنعم عليك شكرت. هذه عنوان السعادة كما ذكر ذلك ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله تبارك وتعالى أن الذي يعمل الصالحات، وعلى رأس الصالحات توحيد الله تبارك وتعالى. عندنا سؤال عن معنى لا إله إلا الله، نريد المعنى السلفي الذي عليه سلف الأمة الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم. تفضل. والله أحسن، فتح الله عليك وعلى من سمع. أحسن. يقول: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، يعني كل معبود باطل فهو باطل. ولا المعبودات كثيرة سوى الله، قد ذكر الله في القرآن اللات والعزى ومنات، ومنهم من يعبد هواه، ومنهم من يعبد شجرة، ومنهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد. كل هذه المعبودات ما لها؟ باطلة. فيكون المعبود الحق هو من؟ ربنا تبارك وتعالى، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من يعرف هذه السورة ما فضلها يأخذ جائزة. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. تفضل يا شيخ. ها؟ تعدل ثلث القرآن، هنيئا لك، فتح الله عليك وزادنا وإياك من فضله. يا إخوة، من قرأ هذه السورة 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. انظر إلى هذا الفضل من الله. أخي الشيخ أحسنت، بارك الله فيكم جميعا. نبغى نؤخر شوية، باقي ما بدأنا في المنظومة. إذن ثلث القرآن تعدلها هذه الآيات 4، نحاول نكررها. جاء في حديث حسنه الإمام الألباني وأورده كثير من أهل التفسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. انظر. قال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله، يعني نستكثر من بناء القصور 10 مرات بقصر. قال: الله أكبر وأطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، يعني اقرأ اقرأ وتعال على قصور ترد عليها. جعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. جاء عن معنى الحياة الطيبة في التفاسير المعتبرة، قال سعيد بن جبير: وعطاء هي الرزق الحلال. قال الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. من تفسير الحياة الطيبة الرزق الحلال. قال الحسن: هي القناعة، يعني أعطاك الله عز وجل شيئا لا تنظر إلى ما عند أخيك. إياك أن تحسد، إياك والحسد، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد. لذا الواحد منا يستعيذ بالله من شر الحسد الذين يحسدون والعياذ بالله. هذه القناعة، أعطاك الله شيئا تقول: رضيت يا رب، الحمد لله، الشكر لله. تكن من أهل القناعة، نعود أنفسنا على ذلك، لا نكن والعياذ بالله من الذين دائما لا ينظرون إلا ما في أيدي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا فهو أجدر، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني أنت ملكت 1000 ريال، تمام، غيرك معاه 10، ما تنظر إلى الألف اللي بين يديك، تنظر للعشرة اللي بيد الناس، اتقي الله واحمد الله على الألف. غيرك ما عنده، غيرك ما يملك شيئا، انظر إلى من هو أقل منك في العطاء، فهو أجدر أنك دائما كلما رأيت هذا الألف قلت الحمد لله، ربي رزقني ما لم يرزق غيري من عباده الكثر. فدائما هذه تورثنا القناعة، تجعل واحد منا دائما يقول الحمد لله. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل أحيانه، إذا جاءه أمر يسر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا جاءه ما يضيق عليه ويحزنه عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله على كل حال. أضرب لكم مثلا، نحن الآن نجلس في بيت من بيوت الله، نسأل الله أن نكون من المقبولين يا رب. غيرك يلعب في أماكن أخرى، معني وليهم غيرك يلعب ولا في أماكن أخرى، احمد الله على هذه النعمة التي أنت فيها، نعمة والله من الله عظيمة. أهم شيء لا يفتح لك الخارج. أي والله يبارك فيك، جزاك الله خير. إذن احمدوا الله على النعم التي أنتم فيها، انظر الآن تسير على قدميك حتى تصل إلى بيت من بيوت الله، غيرك مقعد ما يستطيع يمشي. فتح لي شيخ في صوت من خارج. فدائما أيها الإخوة أيها الأبناء أيها المباركون، نحمد الله على كل حال، وننظر إلى من هو أقل منا في العطاء. لماذا؟ حتى نعرف قيمة النعم التي عندنا. الآن أنت تسمع، أنت ترى، غيرك ما يسمع، غيرك ما يرى، أنت تتنفس هواء طبيعي، غيرك بأنبوب ولا بأجهزة. نحمد الله، نحمد الله ونشكر، لأن الله تأذن وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فدائما نحمد الله ونشكره، نكرر هذه الكلمة العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى، كررها على ألسنتنا وفي قلوبنا وفي جوارحنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر سجد، سجد لله شكرا عليه الصلاة والسلام. فلنحمد الله. قال بعضهم، قال مقاتل بن حيان رحمه الله في معنى لنحيينه حياة طيبة، قال العيش بالطاعة، يعيش بالطاعة، يخاف من المعاصي، يخاف أن يختم له بمعصية، نسأل الله السلامة والعافية وأن يغفر لنا. قال مجاهد وقتادة هي الجنة، هذه الحياة الطيبة. فدائما نحرص على أقوال السلف، هنالك أسباب نحصل على السعادة بعد فضل الله ورحمته وتوفيقه لنا إذا جئنا بها. الأول وقد ذكرتموه، ألا وهو التوحيد، أن تفرد الله بالعبادة وحده دون ما سواه، تكون سعيدا بأمر الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واحفظوا كلام العلماء قدر الإمكان وافهموه، يقول رحمه الله: ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة، يعني لا يكون القلب مسرورا وفيه لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، يعني كل شيء يحب الله افعله تكون سعيد، تكون من أهل السعادة الحق بمعناها الحقيقي. قال: ولا تكمن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، يعني لا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، إذا صابت ضائقة أو شيء قل يا الله. دائما تذكر أن تبدأ بالله قبل غيره من عباده، العباد اللي هؤلاء حتى الطبيب وهو طبيب لا تعلق قلبك به أول ما تعلق، هو سبب من الأسباب، لو شاء الله ما نفعك هذا الطبيب، علق قلبك أول ما تعلقه بالله. يعني نص الله عز وجل علينا في القرآن في آخر سورة الواقعة أنه إذا حضر أحدنا الموت، الله يبارك فيه، أحسنت، لا نبيده خلص، الله يجزاكم خير. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، تحدي إذا كنتم صادقين أطباء أو تحلقون أي شيء تستطيعون فعل أي شيء، هذه الروح الآن تريد أن تخرج من هذا المحتضر، ردوا. ولا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد. إذا نعلق قلوبنا بمن؟ بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء الآخرين، الأب والطبيب والمعلم وكل واحد اللي يخدمنا، ما هم إلا أسباب. لو شاء الله تبارك وتعالى ما تهيأت لنا هذه الأسباب، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك. إذن التوحيد هو الغاية، هو الغاية من خلق الله تبارك وتعالى للثقلين. أريد دليلا، يعني الله عز وجل خلق الثقلين لغاية معينة. من يريد؟ تفضلي. أحسن، فتح الله عليك. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله يعني واحد منا يسوي عمارات ولا مباني ولا نكسب فلوس بس، ولا أول ما خلقنا الله من أجله العبادة، أن نعبده وأن نخلده بالعبادة وحده دون ما سواه. إذن ليعبدون، ليوحدون، يوحدون الله تبارك وتعالى. التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تعبدون الله، هذا التوحيد. تجتنبون الطاغوت، هذا الحذر من ماذا؟ من الشرك. أحسن تبارك الله فيه. إذن نتنبه، التوحيد سبب لدخول الجنة. صاحب التوحيد سبب لدخول الجنة. نحفظ هذا الحديث، لو نحفظ معنى. جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عدوا معي، عدوا معي، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نختصرها وأن عيسى رسول من رسول الله تبارك وتعالى، وأن الجنة حق والنار حق، في رواية النبيون حق محمد حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من عمل، يعني مهما أسرف، وهو مع هذه الشهادة يكون من أهل الجنة حتى وإن عد، فإن مآله ومصيره يكون إلى الجنة. وصاحب الجنة إذا أدخل الجنة وجد السعادة، السعادة الأبدية. نسأل الله أن نكون من أهل السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. التوحيد سبب للأمن، سبب للأمن. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هذا فسر بماذا؟ الشرك. لم يلبسوا إيمانهم بشرك، هذا هو الظلم. يكون له الأمن والأمان والسعادة بفضل من الله. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. انتهى كلامه. إذن أيضا من أسباب حصول السعادة العمل الصالح، أن تعمل صالحا، أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحات التي يحبها الله تبارك وتعالى. كذلك أن يعلق الإنسان قلبه بالله تبارك وتعالى. كذلك أيها المباركون، الكثيرة هي الأسباب، منها التحلي بالأخلاق الكريمة الفاضلة. يعني أنت تريد أن تكون سعيدا بأمر الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، تحلى، تحلى بالأخلاق الكريمة الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أناسا قال إنهم يوم القيامة من أقرب الناس مني، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة يوم القيامة. من هم؟ من يعرف؟ تفضل يا شيخ. ما سمعتك. المبشرون بالجنة غير أحسنهم خلقا، أحسن الله إليه. فهمتم؟ من أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسن الناس أخلاقا، كن من أهل الأخلاق الحسنة الطيبة، يحبك الناس، يفرحون بالتعامل معك، يفرحون إذا لقوك في الشارع، يفرح الواحد يتحدث معك وكذا وكذا. لماذا؟ عندك أخلاق طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. دائما كن من أهل الصدق، إذا وعدت شخصا حتى لو زميلك في المدرسة، لو زميلك الصغير، حتى لو أخاك الصغير وعدته وعدا، إياك أن تقدر بها أو ألا تفي بهذا الوعد. اتق الله، إن العهد كان ماله مسؤولا، يسألك الله عز وجل عنه. إذن ينبغي لنا أن نكون من أهل الأخلاق الفاضلة الطيبة المباركة التي يحبها الله عز وجل، نتقرب بها إلى الله عز وجل. أيضا قال الله عز وجل في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. تعرفون كيف عاداه المشركون؟ أكثروا له العدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابلهم بماذا؟ بالإحسان. يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لماذا؟ تخجل بإحسانك إليه، هو يسيء إليك وأنت تحسن إليه، إذا لقيته تسلم عليه، تدعو له بالخير، حتى وإن كان تعرف أنه يعني بينك وبينه شيء، لأنه أحيانا الهجر هذا يكون سببا في عدم رفع أعمالك إلى الله تبارك وتعالى. ترفع الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لمن لا يشرك به شيئا إلا اثنين، بينهما ماذا؟ شحناء، بينهم كراهية، خصومة من أجل الدنيا، من أجل حطام الدنيا، بينهما شحناء. يقول الله: دعوهما حتى يصطلحا. مسألة هي بسيطة، تحتاج منا نتنبه لمثل هذا أيها المباركون. أيضا أيها الإخوة، أيها الأبناء الكرام، علينا أن نكون من أهل الذكر لله تبارك وتعالى، ونكثر من ذلك، وسيأتي بيت من هذه المنظومة الطيبة المباركة عن هذا بأمر الله عز وجل. إذن البيت الأول يقول: من يحفظ البيت؟ سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هؤلاء هم الذين سعدوا، تجنبوا درب الغواية، تجنبوا كل شيء يغضب الله عز وجل، تجنبوا الأمور التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتيمموا بمعنى قصدوا كل سبيل تقرب إلى الله زلفى، كل سبيل يرضى الله تبارك وتعالى عن فاعليها، عن أصحابها، عن أهل القول بها، يرضى الله تبارك وتعالى عنه. إذن هذا هو البيت الأول. من إن شاء الله يحفظ، يحاول بيت واحد في اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته. مثل هذا علم في أبيات، في منظومة. قلت لكم كم عددها؟ قلت لكم قبل قليل كم؟ 18. أحسن، مدام تتذكر العدد أحسن، بارك الله فيه، جزاك الله خيرا. إذن 18 بيتا، ماذا نقول في العامية؟ 18. خلاص 18 بيت، ما شاء الله. أحيانا يحفظ الواحد قصائد أكثر من ذلك، فيحفظ هذه المنظومة فيجد فيها خيرا كثيرا. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء السعداء. قال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. ذكر شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. يعني إذا كنت تريد أن تكون من أهل السعادة فأخلص لله تبارك وتعالى ووافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص فيه أدلة كثيرة، لو نحفظ دليلا واحدا، قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا صليت تصلي لمن؟ لله. إياك والرياء، والعياء بالله. لماذا؟ لأن الرياء فيه ما ينقص العمل فيما يحبط العمل. يعني إذا كان أنت من البيت وأنت تقول أنا أريد أذهب للمسجد من أجل الوالد، من أجل فلان من الناس، هذه طامة كبرى عظيمة. وأحيانا يأتيك وأنت تصلي، وانظروا ماذا قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول له: زين صلاتك. يقول له: ضبط الصلاة، ضبط الركوع، ترى فلان يشوفك. هذا يطرأ عليه هذا، لا، مع أنه جاء من البيت وهو يريد يصلي لله، لكنه قد طرأ عليه وهو في العبادة في العمل. هذا حفظنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا قولا نقوله يذهب الله عز وجل عنا هذا. وينبغي لكل عاقل من ذكر وأنثى أن يحفظ هذا الحديث، هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب أعيده لأني سأسأل فيه بعد قليل، مو الآن. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اتفقنا؟ أعيد الثالثة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اتفقنا؟ خلاص، ثلاثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، إذا قال كلمة قال ثلاثا، دحين ثلاث مرات، خلاص اتفقنا. وهذه جائزتها هنا إن شاء الله بس بعد قليل. اتفقنا؟ الحمد لله. إذن الشرط الأول لإخلاص أن يكون العمل لله تبارك وتعالى. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في رواية: فهو للذي أشرك. يعني العمل اللي تعمله وأنت تشرك مع الله غيره لا يكون لك أجر عند الله. جاء في رواية عند الإمام أحمد يقول الله عز وجل لأهل الرياء يوم القيامة، اسمعوا ما هو يقول لهم، يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. يعني هذا الذي كان تصلي من أجله تضبط ركوعك وتطول في السجود عشان يراك، روح طلب منه حسنة يوم القيامة، ما يعطيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تنبه، إذا جاءك الشيطان وقال لك أبوك يشوفك ابعد، قل الدعاء. من يذكرنا بالحديث بالدعاء؟ تفضل يا سيدي. أعوذ بك وأشرك بك، ما يسمع، استغفر الله، استغفر. قل أستغفر الله. أحسن، تفضل. وأستغفرك لما لا أحسنت، والله أحسنت. احفظوا الدعاء، الله يبارك فيكم، احفظوا، نحتاجه، الشيطان يأتينا من كل جانب، احنا ضعفاء إلا أن يقوينا الله عز وجل. أسأل الله يرحم ضعفنا جميعا. إذن الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، وكم من أحاديث وآيات. الشرط الثاني الموافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احذر أن تأتي في الدين بشيء لم يشرحه الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نسمي هذا بدون جائزة تهد الجوائز اللي عندي؟ ماذا نسمي الذي يأتي بشيء في دين الله ما جاء لا في القرآن ولا في السنة؟ ماذا نسميه؟ البدعة. فتح الله عليك، ليتك أعطيك سامح، هذه البدعة احذر. النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا يقول، كل بدعة. فتح الله عليك، لا يكون حقوق الآخرين. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة مالها ضلالة وكل ضلالة مالها في النار والعياذ بالله. تنبه، إياك إياك أن تحدث في دين الله تبارك وتعالى شيئا وتستحسن ذلك، أو يقولون لك بدعة صغيرة صغيرة يقللونها عندك. كل بدعة ضلالة، نعوذ بالله من نار جهنم، وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ مردود، يعني لا يعطي الله عليه جزاء بل يعذب صاحبه والعياذ بالله. طيب إذن هذا البيت الأول ما عد منه يحفظ، يعيد لنا البيت ولا ما عد تحتاجه، إن شاء الله تحفظون غدا. غدا لي سمعنا ثلاثة أبيات يأخذ جائزة مباشرة، خلاص ثلاثة أبيات اتفقنا إن شاء الله تبارك. نأتي للبيت الذي بعده. إذن الأول هم الذين توفرت في أعمالهم الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في البيت الذي يليه وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. الديان من أسماء الله تبارك وتعالى كما في الحديث أنا الملك الديان يقول الله عز وجل. إذن وهم الذين، يعني صفات السعداء أهل السعادة، وهم الذين بنوا منازل سيرهم، يعني المراتب التي يسيرون عليها، بنوها بين الخوف والرجاء، بين الرجاء والخوف للديان. نبغى نفهم ما معنى أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء عشان ما نخلط الموضوع، لأنه إذا اختلط الموضوع أصبح الطامة كبرى بين الخوف وبين الرجاء. ونريد نسمع الآيات في كتاب الله والأحاديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهم ما يقوله العلماء. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، أنا أقول لك خف من ربك، نسمع هذه الكلمة كثيرا، خاف من الله، نبغى نعرف ما معنى الخوف من الله. يقول رحمه الله الخوف المحمود الصادق. نفهم ما هو الخوف اللي محمود، يعني صاحب مثاب وصادق. قال ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، هذا الخوف. إذا أرى أنه أمامه معصية وأنه يستطيع يفعلها خاف من الله، خوفه من الله منعه من هذه المعصية، هذا هو الخوف الصادق، هذا هو الخوف الذي ننشده نحن نريده. قال رحمه الله الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. يعني إذا تجاوز هذا أصبح خوفا مذموما، أنه يقنط من رحمة الله، ييأس من رحمة الله، وهذا لا يجوز أبدا. يقول أيضا في معرض كلامه وقال أبو عثمان صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا، يعني أي إثم تكون في ورع عنه، في زهد تبعد عنه، أي إثم حتى وإن وقعت فيه تستغفر الله ولا ترجع إليه ثانية، إن عدت إليه تستغفر الله، وهكذا تكون التوبة أمامك دائما نصب عينيه. يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام لابن القيم رحمه الله يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، يكون حاجز بينك وبين ما لا محارم الله، ترون السؤال سيأتي بتعريف الخوف، سمعتم بتعريف الخوف. طيب نأتي إلى الرجاء، هو ذكر رحمه الله منزلة الخوف ومنزلة الرجاء للديان لله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الواجب على المكلف ذكرا كان أو أنثى ألا ييأس ولا يقنط ويدع العمل، بل يكون بين الرجاء والخوف، يخاف الله ويحذر المعاصي ويسارع في التوبة ويسأل الله العفو. نريد من يكمل لنا آية في كتابنا. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نريد واحد يكمل، تفضل يا شيخ. أريد واحد يكمل الآية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هيا شيخ. ها. يا سلام، لا تقنطوا من رحمة الله، تفضل. أحسنت، الله يبارك فيك. يعني مهما اقترفت من الذنوب والمعاصي تب إلى الله، عد إلى الله عز وجل. يعني حتى الشرك ما بعده أكبر إثم، من ترك الشرك ودخل في الإسلام غفر الله له، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يغفر الله لهم، كرم من الله وجود سبحانه وتعالى. إذن هذا الأول. الثاني الرجاء. الرجاء يقول العلامة ابن عثيمين: إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله. يعني يقول خلاص ربك غفور رحيم، ولا يعمل ولا يصلي ولا يفعل ولا نعرف أنه غفور رحيم. اقرأ في الآية، اسمعوا الآية ماذا يقول الله عز وجل في الكتاب في القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه آية، وهذه آية بعدها مباشرة، فكيف تأخذ بس الآية اللي تعجبك؟ لا بد أن تكون بين الخوف والرجاء، تخاف من عذاب الله، إن بطش ربك لشديد. لازم تقرأ في الآيات وتتمعن، تدبر كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. لازم. بعض الناس تجد كله صلاتك فيها خلل، فيها نقص، يقول لك ربك غفور رحيم. الحمد لله، نعرف غفور رحيم، نعرف هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الأعرابي صلى المرة الأولى، وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع مرة، رجع الثانية، رجع الثالثة، ما هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف ماذا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تفضل شفاف. لا، هو بعد هذه 4 مرات في رواية، وفي رواية 3 مرات، قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الأخيرة بعدما سلم عليه، قال له ماذا قال له، من يعرف؟ أحسن. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. يعني ما معايا لهذا العمل بتشوفه يا رسول الله، فعلمني. ما قال له رب غفور رحيم، قال له ما معايا لهذا تبغاه ولا بكذا، لا، قال له فعلمني. علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهو تعليم لنا كلنا: إذا قمت في صلاتك فكبر واقرأ. يعني علمنا الواحد الآن منه، تقول له أنت ما تركع ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني دحين خلقت أنت ما تعرف تصلي، أنا صليت قبل ما تولد، أنا كذا. المسألة ما هي غير معاندة، المسألة تعليم. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. ما يقيم صلاة، يستعجل، ينقر الصلاة نقرا. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، نتنبه لمثل هذه الأمور. عن أنس رضي الله عنه، انظروا إلى الخوف والرجاء. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، يعني احتضر، يعني في مرض موته. انظروا الآن هذا الموقف، من الذي دخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شاب ماله قدي يحتضر، يعني في آخر حياته. اسمعوا ما هو الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الشاب الموفق الذي وفقه الله عز وجل، حتى نجمع بين الخوف والرجاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجده؟ ما معنى كيف تجده؟ ها، كيف حالك؟ أحسنت، كيف تجدك؟ كيف حالك؟ ما هو وضعك؟ كيف تجده؟ انظر ماذا جاوب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن السؤال من الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو ما عند الله من الرحمة، أرجو ما عند الله من الفضل، لكني مقصر، أخاف من ذنوبي أن تكون سببا في هلاكي، أن أكون من أهل النار والعياذ بالله. انظر إلى الجواب الموفق، هكذا ينبغي لنا أن نكون نرجو الله عز وجل، لأن رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى، ونخاف من ذنوبنا، فنحن مذنبون مقصرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أبشر أبشر أبشر. إذن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرجو الله وأخاف ذنوبي. انظروا إلى الرد من النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن، يعني قبل الموت، في هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا قال له أول شيء: أنا أرجو الله، أرجو رحمته سبحانه وتعالى ولطفه، وأنه الرحيم الودود الغفور التواب، وأخاف من ذنوبي لأنه شديد العقاب سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذان الأمران، الرجاء والخوف، لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله الرجاء وأمنه من ماذا؟ من الخوف. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، لا يجتمعان علي خوفان ولا أمنان. قال: إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. انظروا إلى هذه الأحاديث وانتبهوا لها، يدعوننا رغبا ورهبا، خوف ورجع وطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.